قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من آيات النبوة، آيات نبوته عليه الصلاة، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف على الأمة، يعني رفع بعض الأمة السيف على بعض، إذا حدث هذا لا يرفع إلى يوم القيامة. وفعلا لما رفع السيف وقتل به عثمان رضي الله عنه، لأن عمر قتل بيد مجوسي، لكن السيف في زمن عثمان رفع من بعض المنتمين للإسلام والمتمردين، فرفع السيف وقتل به عثمان رضي الله عنه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم.